إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنعام. Thank you. Oh,

وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا you سبحانه وتعالى عما يصفون. ذلكم الله ربكم. كذلك زينا لكل أمة أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل ما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.